بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كسب الحجام. حدثنا قتيبة قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني، كما قلنا الكتب الستة ليس فيها قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس، مالك هو النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد المسلم أمير المؤمنين في الحديث، أول من دور الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. عن ابن محيصة، محيصة أخي ابن حارثة كان ثقة قليل الحديث. عن أبيه محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، اختلف في صحبته وهو صحابي، الراجح أنه صحابي، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، الدلالة على أنه صاحب، في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد، قال أبو عيسى: حديث محيصة حديث حسن، محيصة حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث. نعم، هناك رواية أخرى أعتقد هذا الكتاب الذي بعدهم، ما البابان مرتبطان. باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر من ثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. أخبرنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر ومن ثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. عن حميد، حميد الطويل قلنا من ثقات الأثبات، لكن تكلم عنه إيش؟ تكلم عنه بعض العلماء أنه كان عريفا، نعم، وهو يروي عن أنس مباشرة ويروي عن أنس بإيش؟ بواسطة. من الواسطة؟ ثابت البناني. قال: سئل أنس رضي الله عنه، روى عن أنس مباشرة الآن، عن كسب الحجام، فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. قال: وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي. جزاك الله خيرا. في الحديث الأول قال أبو عيسى: حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال: وفي الباب عن رافع ابن خديج، هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. وأيضا قال عن أبي جحيفة، وحديث أبي جحيفة في مسألة النهي عن كسب الحجام أخرجه البخاري، وحديث جابر بن عبد الله أخرجه مسند أحمد في المسند. أما في الحديث الثاني قال فيه: وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وابن عباس، أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه. وحديث ابن عمر في أجرة الحجام أيضا في السنن، حديث أنس قال حديث حسن صحيح، والحق بأن حديث أنس متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. هذه المسألة، الحديث الأول حديث يرى هذا الحديث الأول حديث يعني ينهى عن أجرة الحجام ويجعلها خبيثة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. وهنا شدة النهي ظهرت في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجام، قال: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. قالت: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، استدل به العلماء على الحرمة كما سيأتي. أما الحديث الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجرة، فلما كان الحديث كان لما كان الحديثان يعني على اختلاف بينهما في الظاهر، اختلفت أنظار أهل العلم في ذلك، ولذلك العلماء في مسألة كسب الحجام أجرة الحجام اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة. العلماء اختلفوا في أجرة الحجام على أقوال ثلاثة. ولنا أن نقول في هذا الباب وإن أردنا الخلاف في لكن الباب في أن الراجح الذي يقرب إلى السنة نبينه. وأيضا لنا أن نقول أن هذا الخلاف خلاف معتبر لا إنكار فيه، خلاف معتبر لا إنكار فيه. والحق بأن دائرة الأمر على خساسة العمل أو دناءة العمل، والرفعاء يرتفعون أو يرفعون أنفسهم على الدنو أو عن الدنو من بعض الصناعات التي يكون فيها دناءات العمل وفيها ما فيها من السقوط من خرام المروءة، منها الحجامة. العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة: القول بالتحريم مطلقا، وهذا جاء لبعض أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرفه ناضحك لم يحل له وهو يسأله وتقريبا وقت الحاجة لا يجوز، قال اعرفه ناضحك، واعتمر أخيه وقال اعرفه ناضحك، وأكدوا على التحريم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، قالوا إذا هو حرام وهو لا يجوز ولا يجوز الانتفاع به بحال من الأحوال، قال كسب الحجام خبيث، وقال اعرفه ناضحك أو اطعمه رقيقك. والقول الثاني هو قول مقابل هذا القول، الجواز مطلقا لكن مع الكراهة أو خلاف الأولى، وهذا قول الشافعي وقول الجمهور، قالوا جمعا بين الدليلين، لأنهم قالوا بأن النبي لما قال اعرفه ناضحك اطعمه رقيقك كسب الحجام خبيث، وجدنا أن النبي احتجم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجرة الحجام، فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضع عنه من خراجه. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن كسب الحجام ليس بخبيث، لو كان خبيثا محرما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة، لكن إطلاق الخبث عليه لدناءة الفعل الصناعة، فهذا قولان هنا متقابلان، وهما والقول الثاني أقرب لأنه الجمع بين الدليلين. والقول الثالث التفصيل، القول الثالث هو التفصيل، والتفصيل عندنا فيه تفصيل، قول أحمد ومن وافقه قالوا في التفصيل بالتفريق بين الحر والعبد، قالوا في التفصيل بالتفريق بين الحر والعبد، قالوا أجرة الحجام حرام على الحر لا يجوز، اعرفه ناضحك كسب الحجام خبيث حرام على الحر حلال على العبد، يعني جائز للرقيق محرم على الحر. وهنا وقوف الإمام أحمد مع نص الرواية لما سأله محيصة، لما سأله محيصة قال له، قال للنبي ابن محيصة نعم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم في يسأله ويستأذنه في أجرة الحجام فلم يقبل وما أباح له وما أجاز، بل قال اعرفه ناضحك، هذا زجر وتشديد عليه، او اطعمه رقيقك يعني لا يحل لك، هذا لفهمه احمد. فقال بالتفريق بين الحر والعبد، قال جائز للعبد لان العبد يتحمل دناءة الصناعات ولا يملك، فيحل له ذلك الانتفاع بهذا المال، واما الحر فيأنف فلا يجوز له، هذا قول احمد في التفصيل بالتفريق. وايضا في التفصيل قال الطحاوي التحريم كان قائما فأجرة الحجام كانت على الحرمة ثم نسخت، يبقى أقر بالتحريم لكنه قال حكم منسوخ، قال حكم منسوخ، والناسخ عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث ابن عباس أيضا وابن عمر بأنه احتجم وأعطى الحجام أجرته، فقالوا هذا ناسخ لحديث كسب الحجام خبيث ولحديث اعرفه ناضحك، وهذا ايضا فيه نظر لان النسخ لابد له من ايش، لابد له من دليل، لابد له من تاريخ، لابد من اثبات التاريخ، النسخ لابد له من اثبات التاريخ. وايضا من التفريق والتفصيل هو قول ابن العربي وغير ابن العربي، بعض الفقهاء قالوا بعدم الجواز إن كان العمل مجهولا، والجواز إن كان العمل صحيحا، عدم الجواز إن كان العمل مجهولا، والجواز إن كان العمل معلوما. وأما المجهول للغرر، وأما المعلوم فهو أصل الأجرة. أصل الأجرة أن تكون معلومة، أن يكون العمل معلوما وأن تكون الأجرة معلومة حتى لا يقع في الغرر. وهذا بعيد، هذا بعيد، هي حجامة. فكيف يكون عمل مجهولا هنا والأجرة تكون معلومة؟ فهذا التفريق أضعف أضعف أضعف الأقوال. فالصحيح أن نقول الصحيح من هذه الأقوال هو قول جمهور أهل العلم، وأن كسب الحجام حلال، لكنه كما قلنا فيه خبث ينزله من درجة المروءات، ففيه كما قلنا يأنف الحر أن يقربه، يأنف الحر أن يقربه، وهو فيه دناءة الصناع مباشرة النجاسات، وعلى شاكلته مباشرة الاطلاع على العورات. أيضا هناك الحلاقة كالحجامة، أيضا هذه من الأعمال التي قال فيها العلماء أنها من الصناعات التي فيها الدناءة والخرام المروءة. أيضا الاعتناء يعني بالقذرات أو حاجات الناس، الزبالات يعني، استغفر الله، أجلكم الله، أيضا هذه من دناءات الأعمال. فلذلك قال الجمهور نحن نقول بأنه جائز، إن كان على الجواز فهو جائز، لكن تنخرم فيه المروءة وهو من الدناءات. لذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وهذا أفضل الأقوال وأصح الأقوال بجمع الأدلة. وأما قول أحمد فجميل جدا قول أحمد، لكن ماذا سيفعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى الحجامة أجرته؟ قد يكون من أقوى الأقوال قول أحمد أيضا، لأنه سيقول أبو طيبة كان عبدا رقيقا، ونحن لم نمنع هذا عن العبد الرقيق، نحن لم نمنع عن العبد الرقيق. لذلك القول أيضا بالتفريق بين الحر والعبد قوي جدا، يعني مقارب جدا جدا قول أحمد، لأن الاستدلال عليه بأن السلام احتدم وأعطى الحجامة أجرته، قلنا كان عبدا، والنسان قال اعرفه ناضحك واطعمه رقيقك، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله يدل على ان الحجامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ما تداويتم به الحجامة حث على الحجامة، والحث على الحجامة لا يتفرغ لها احد الا ويأخذ اجرة، مش ممكن يتفرغ ولا كيف سيكفي بيته ويكفي نفسه، فلابد ان يأخذ مقابل ذلك الاجرة. فهنا القوة عند الجمهور، لأن في قول السلام خير ما تداويتم به الحجامة دلالة على أن من تفرغ لها لابد أن يكفي نفسه سواء كان حرا أو كان عبدا، فينزل تحت هذا العموم ويعطى الأجر على ذلك، فيكون كلام الجمهور قوي جدا، وكلام الحنابلة له حظ من النظر، له حظ من النظر، وباقي الأقوال ضعيفة، باقي الأقوال ضعيف. من قال بالحرمة فقوله ضعيف، والتفصيل الآخر في النسخ للطحاوي ضعيف، وقول أيضا بعض العلماء الذين قالوا في مسألة الجهالة فهو ضعيف جدا ولا محل له من هذه الأحاديث. هذا آخر ما يقال في هذه المسألة في هذا الباب في كسب الحجام. وتبقى مسألة أخيرة وهي الحجامة. قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى جواز التداوي، بل استحباب التداوي، بل استحباب التداوي. قال أفضل، ففي استحباب التداوي، قد نقول في بعض الأحيان وجوب التداوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، إن الله ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فالأصح والأسد أن نقول استحباب التداوي، لأنه من باب الأخذ بالأسباب. لما قيل للسلام يا رسول الله رقى قلنا نسترقي بها وأدعية، قال أتوني بها، ثم قالوا هل تغير من القدر من شيء؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله. مدافعة الأقدار هنا في هذا الباب، فيكون الحق بأن المسألة في هذا الباب مسألة التداوي مسألة مستحبة، وأما قول الأحناف أنها مكروهة وأنها مخالفة للتوكل هذا خطأ بين، وهم يتمسكون بفعل أبي بكر لما قالوا له نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني، قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعل لما أريد، فقالوا حسن التوكل بعدم التداوي خطأ بين، بل حسن التوكل بالتداوي. لأنه من باب الأخذ بالسبب ولا توكل من غير أخذ بالسبب. هذا ينظر فيه بعينين، بعين الشرع وعين وعين القدر، بعين الشرع وعين وعين القدر. وهذا أمر جلل، فلا بد للمرء أن يعتبر له عبرة وينظر فيه نظرة دقيقة. قال أفضل إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، وفيه أيضا فضل الحجامة، والحجامة جاء في فضلها كثير من الأدلة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به أوصوه جميعا من الملائكة بالحجامة، والحجامة فضل للظهر، هي علاج جميل للظهر وللنسيان وللرأس وللأنف وللركبة الآن إلى وللبطن للمعدة، يعني قرحة المعدة. الحق بأن الحجامة لها ما لها من الخير، لا ما لا من الفضل والخير، وجاءت الآثار بذلك. ومن سنة من السنة في أن النبي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علاج أو داء أمتي في ثلاث: شربة عسل وشربة عسل وشرطة محجب وكي، وأكره الكي. وشرطة المحجب جعلها علاجا. ومن السنة في الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لها توقيتات: اليوم 17، 19، 21. ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء، فيه داء ينزل فلعله ينزل في هذا اليوم. فإذا هذه الأيام التي بيانها سلمنا من أفضل الأيام 17، يعني بعد مرور 15 و17 و19 والحادي والعشرين، هي أفضل أيام لمسألة الحجامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو قال من أمثل دوائكم الحجامة. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. واعلموا أعلموا أنا قبل أن تعلموا ما كان الله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا ليل نهار صباح مساء، ولكننا نطمع في الكريم فنستغفره فيغفر. وإنا نستغفر الله ونتوب إليه، وإنا نستغفر الله ونتوب إليه، وإنا نستغفر الله ونتوب إليه. الآن الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العالم. ابن محيصة ذهب أستاذنا الإنسان في الأجرة، أمين يا رب العالمين، جزاك الله الجنة يا أبا البراء، أحسن الله إليك. من الفوائد أيضا الزجر عند الإنكار، قال ألفه نضحك أو طعمه رقيقك. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وأعطى الحجامة أجرته. وإليك أحسن شيخ محمد حفظكم ربي جميعا، أنا لم أرى ماذا قال حاتم يقول، ولكنه تعلق بالفعل. إيش يعني؟ لا، النفي المتعدي قد يكون النفي المتعدي كما تقول بأنه من الدنايات أيضا في مسائل يترفع عنها الأحرار، ويكون فيها نفي متعدي له الأجر فيه. ها؟ نعم، النفي لم يسقط، ولذلك قلنا لو فعل ذلك مجانا لكان من أرفع الناس، ولذلك قال كسب الحجام خبيث، ما قال الفعل خبيث. نعم، ولكن للدناء لمباشرة النجاسات جعل الكسب خبيث. التعجيل بأجرة الأجير من السنة، احتجم فأعطى الحجامة أجرتها. نعم، جزاه الله خير يا دكتور. نعم، من فعل ذلك نشي السنة فجزاه الله ألف خير. أربعة. الخامسة فضل الحجامة، وماريا قالت أربعة أيضا، حيث قال أربعة فضل الحجامة. والحق أن الحجامة دواء ناجع مجرب جدا في هذا الباب. نعم نعم، مصطفى محمد صديق قلنا الخامسة يا محمد، آية سكينة قلنا الخامسة أيضا، جزيتم جميعا الجنة. لو في أسئلة اتفضلوا. فضل الحجامة الخامسة، نعم مسدد أتت بها بزيت الجنة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تقول السائلة: الحائض لو تريد مراجعة الحفظ باللسان أم بالورقة والقلم، مع العلم الأيسر مع العلم أن الأيسر لها في هذا الوقت اللسان فقط. المرأة إذا أراد، المرأة التي حاضت حفظها ربي ورعاها وهي عابدة لربها سامعة مطيعة، بأنها إن أرادت مراجعة القرآن لها طرق ثلاثة: كثرة السماع، وهذا أفضل ما يثبت الحفظ. الثاني تكتب الآيات، تأتي للسورة تكتبها 5 مرات أو 7 مرات. الثالث أن تقرأ بعينها في الهاتف. هذه طرق ثلاثة لضبط الحفظ وللتثبيت. فلا تقرأ المرأة ولا حرفا واحدا إن كانت حائضا. نعم أخت تسأل عن مسألة المشاكلة اللغوية. المشاكلة، مسألة المشاكلة أنه عمر لما قال نعمة البدعة كأنه قال تقولون بدعة، طب أنا أقول لو كانت بدعة لنعم البدعة ما أفعل أنا، سموها بدعة. كأنه قال إحياء السنة لو سمتوها لو تسمونها بدعة لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الأصل لكن الأصل الأصل أن تفعلوا ذلك بإحياء السنن، ونسميها بدعة سميها كما شئت، كما قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أن رد المظلمة، رد المظلمة ليس اعتداء، وجزاء سيئة سيئة، وجزاء السيئة ردها ليس سيئة، أخذ الحق ليس سيئة، ولكن قالها مشاكلة. نعم كأنه تنزل مع الخصم. ها ايش قال جحر ضب الخرب ايش للجوار يا اخ ابو البراء، للجوار يا مدرس الرياضيات، للجوار يا استاذ اسكندراني. هل صح في السيرة ان عبد الله بن الزبير شرب؟ نعم هو في السيرة، في السيرة ذكر لكن ما صح، السند ضعيف، لكن في السير، في السير، في السير يا طاهر يتساهل كما تعلم انت ولا يخفى على مثلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى عبد الله بن الزبير الدماء، الدم في قارورة، قالت ادفن هذا في مكان لا يراه احد، فاخذه ورجع للنبي فقال ما فعلت بالدم؟ قال دفنته في مكان لا يمكن ان يراه احد. فقال اين؟ قال ها هنا، واشار الى بطنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل منك للناس، واياك ابا البراء، نفع الله بك الامه الاسلاميه. ما دليل الجمهور في التفريق بين الحر والعبد في كسب الحجام؟ ذكرته أنا لكنك كأنك لم تنتبه له. ذكرته أنا عندما قلت بأن قول سلم أفضل ما تدويتم به الحجامة، هذا حث واستنهاض للهمم أن يعتلي عرش هذه المهنة الحر والعبد، فصار عاما، والأصل أن يبقى على عمومه للتوسعة. ولما اعطى الحجام اجرته دل على انها على الحل. نعم ابو البراء ماذا يقول؟ النبي قال عن العبد اطعمه ما تطعم. نعم جزاك الله خيرا، هو احنا لو قلنا اطعمه عبدك رقيقك، فالرقيق ما يمتلكه لمن؟ لسيده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا فلا يبيعه، من ابتاع عبدا فماله للبائع الا نشرة المبتاع، فماله للبائع. نعم كان الله في عونك حاتم، لكني قد اجبتك الان، ارجو ان تكون قد وصلتك الاجابه، نفع الله بك الامه الاسلاميه ورفع مقامك واحسن اليك وزادك فهما وحرصا. نعم ذكرت كثيرا الادله من الكتاب ومن السنه، لا اله الا الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، من باب التوقير والتعظيم الا يقرا القران الا على طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم عليه الرجل وهو يتوضا سكت، ثم حك بعود في يده وضرب ونفخ وتيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، هذا في رد السلام، فكيف بالقرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وكان يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد، واجب الرد، الرد واجب، أسقطه النبي، أسقطه لأنه كان متلبسا بالنجاسة. قال إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن سلمت علي فلن أرد عليك. وطبعا نهى عن قراءة القرآن الحائض، الحديث الضعيف نأخذ به استئناسا، وقد ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وهو راوي الحديث، كان سلم يحجزه، كان يذكر الله على كل أحواله وما يحجزه إلا الجنابة. قال علي بن أبي طالب لما سئل عن قراءة المرأة الحائض للقرآن قال ولا حرفا واحدا. كل هذه أدلة على منع المرأة من قراءة القرآن إن كانت حائضا. هل هناك أسئلة أخرى؟ وطبعا لابد أن تعلموا أن هذا قول للأئمة الأربعة، لكن مالك قال إن خشت على نفسها النسيان لا أن تراجع فقط. نعم حفظكم ربي وراضي عنكم ويسر عليكم أمركم جميعا. نميري تسأل ايه؟ نستأنس بحديث الضعيفة عندما يكون عندنا أصول صحيحة، فنأتي بالأحاديث الضعيفة مستأنسين لأن الاحتمال احتمال أن تكون صحيحة موجود، وطيب الله أنفسكم وجزاكم الله خيرا. إن استخدمته البكر حرام، قل السؤال. بالنسبة عن وصل الشعر، إن استخدمته البكر فحرام لما فيه من التدليس والتغيير، ولو ذات زوج أذن لها كيف يكون تدليس؟ لا لا، يعني هو كلام الأحناف، لو أذن الزوج لها لها أن تفعل ذلك لأنه لا تدليس، وقلنا كل ذلك حرام، لعن الله الواصلة ومستوصلة على العموم، كل ذلك حرام لا يصح. أم ماريا تقول نعم جزا الله خيرا. إن كانت الحائض تقرأ القرآن من حفظها وليس من المصحف، هل لها أن تراجع أم لا؟ بوركتي، هو طبعا كان من حفظها تراجع دون تمتمة، دون اللسان والشفة، تراجع كأنه في داخلة نفسها، لها أن تفعل ذلك. نعم. بس النقل هنا نقل عجيب جدا. قال عبد الرحمن السلمي، قال أبو سائل: عقوق الوالدين تمحوه التوبة، وعقوق الأستاذ المعلم يعني لا يمحوه شيء البت. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يعني ما أدري ماذا أقول لك. اللهم ارزقنا الوفاء لعلمائنا، اللهم ارزقنا الوفاء لعلمائنا، اللهم ارزقنا الوفاء لعلمائنا. والله جزيت الجنة وأحسن الله إليك ورفع قدرك. نعم. ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. أمين أمين رب أمين. انتهت الأسئلة. حفظك رب يا حارس، حفظك رب ويسر عليك أمرك وشكر لك ورضي عنك واستعملك لنصرة دينه ووفقك لكل خير. إن الله إذا حب عبدا عسله أو عسله. قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه لعمل صالح فقبض عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.